شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثني حرب يعني ابن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب وهي تمعس منيئة، فقضى منها حاجته، وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذاك يرد مما في نفسه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش أخو أبي بكر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال حسن فقلت لجعفر ومتى ذاك؟ قال زوال الشمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاري قال أبو أحمد مديني عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقيل، قال أبو أحمد ثم نرجع إلى بني سلمة فنقيل وهو على ميلين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الحميد عن عقبة بن عبد الرحمن عن جابر قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى بني سلمة فنرى مواقع النبل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وهي في كل ليلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شاذان حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما فسح له في قبره يقول دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ميمون أبو النضر الزعفراني حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال جعفر وإراحة النواضح حين تزول الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ميمون حدثني جعفر عن أبيه عن جابر أن البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 100 بدنة نحر بيده 63 ونحر علي ما غبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ثم شرب من مرقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر فهنيناه ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عمر فهنيناه ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الودي فيقول اللهم إن شئت جعلته عليا فدخل علي فهنيناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد وعبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما كان عليها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل وليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر فأراهم مثل حصى الخذف وأمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع فسلمت عليه فلما انصرف قال ما فعلت في حاجة كذا وكذا إني كنت أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال السباع والعائف. قال أبو عوانة فحدثت أن أبا بشر قال كان في كتاب سليمان بن قيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان في أهل الحجاز وغلظ القلوب والجفاء في الفدادين في أهل المشرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير حا وأبو النضر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل فقال اعدل فقال لقد شقيت إن لم أعدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء حدثنا خالد بن أبي حيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا كثير يعني ابن زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثني جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر وأبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد حدثني الحارث بن يزيد قال أبو أحمد عن الحارث بن أبي يزيد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور وهو أشد الكذابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني أشترط على ربي أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نزل عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا الشق الآخر مشى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم حاجة؟ قالت لا ولكن تسرع إليهم العين أفنرقيهم؟ قال وبماذا؟ فعرضت عليه فقال ارقيهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان شيء ففي الربع والفرس والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد بن إسماعيل عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله قال لما دخلت صفية بنت حيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسطاطه حضر ناس وحضرت معهم ليكون فيها قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عن أمكم فلما كان من العشي حضرنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في طرف ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة فقال كلوا من وليمة أمكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه أن الناس غشوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جابر بن عبد الله قال صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يديه فاطلع فيها فقال حسبته لحما، فذكرت ذلك لأهلنا فذبحوا له شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا نبي الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار قال أفي العقرب رقية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة، وقال يونس إصبعا واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة فرأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحجين حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما صلى قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا تموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان يعني العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت جنازة فذهبنا لنحمل فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا رسول الله إنما كانت جنازة يهودي أو يهودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائبة قال عبد الله قال أبي وقال خلف بن الوليد السائمة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال قال الشعبي الركاز الكنز العادي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا مجالد بن سعيد حدثني الشعبي حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الغسيل حدثني شرحبيل أبو سعد أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد وحوله ثياب فلما فرغ من صلاته قال قلت غفر الله لك يا أبا عبد الله تصلي في ثوب واحد وهذه ثيابك إلى جنبك قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد أو كان لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان؟ قال: ثم أنشأ جابر يحدثنا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك ثم صل، من غير رد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع فقال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه الشفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ قال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عذبت امرأة في هر أو هرة ربطته حتى مات، ولم ترسله فيأكل من خشاش الأرض، فوجبت لها النار بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس؟ فقال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مع من أحب، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عشت إن شاء الله زجرت أن يسمى ببركة ويسار ونافع. قال جابر: لا أدري ذكر رافعا أم لا، إنه يقال له ها هنا بركة فيقال لا، ويقال ها هنا يسار فيقال لا. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزجر عن ذلك، فأراد عمر أن يزجر عنه ثم تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أن أمير البعث كان غالبا الليثي وقطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل وهو محرم، ثم خرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار، وعبد الله بن أنيس الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسها في هذه 7 الأواخر التي بقين من الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تغوط أحدكم فليمسح 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن السجود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل في السجود ولا يسجد الرجل وهو باسط ذراعيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع نداء الصلاة فر بعد ما بين الروحاء والمدينة له ضراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كثرة خطى الرجل إلى المسجد شيئا؟ فقال: هممنا أن ننتقل من دورنا إلى المدينة لقرب المسجد، فزجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تعروا المدينة، فإن لكم فضيلة على من عند المسجد بكل خطوة درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمان الفتح أن يأتي البيت وهو بالبطحاء فيمحو كل صورة فيه، ولم يدخله حتى محيت كل صورة فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن المهل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين حرتي المدينة لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبروا على موتاكم بالليل والنهار 4 تكبيرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة على بعيره بحصى الخذف وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن راهبا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى البيت فوضعها وأحس بوفد أتوه فأمره عمر أن يلبس الجبة لقدوم الوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لباسها لنا في الدنيا ويصلح لنا في الآخرة ولكن خذها يا عمر فقال تكرهها وآخذها فقال إني لا آمرك أن تلبسها ولكن أرسل بها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته ووصيف لهم حتى كالوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى راكبا فقال نعم ثم أتاه رجل قد اشترى ناقة ليدعو الله عز وجل عليها فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثم دعا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تخفيفا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف منكم ألا يقوم بالليل فليوتر ثم ينام ومن طمع منكم بقيام فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بصق أحدكم فلا يبصق عن يمينه ولا بين يديه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من هذه النعال فإنه لا يزال أحدكم راكبا إذا انتعل. قال عبد الله قال أبي، وفي موضع آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد الذي يقال له العدني، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش: صبحتم مسيتم. قال: وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فأنا أولى بالمؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وغيره قال: حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فاجتمع قوم ذا وقوم ذا، وقال هؤلاء: يا للمهاجرين، وقال هؤلاء: يا للأنصار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة. قال ثم قال: ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية، ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الحواري يعني الناصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد قال: سمعت عمرو بن دينار يقول عن جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية فهو له صدقة، فقال رجل: يا أبا المنذر. قال أبو عبد الرحمن: أبو المنذر هشام بن عروة. ما العافية؟ قال: ما اعتفاها من شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شاذان أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف علي رضي الله عنه قال: قال له علي: ما يقول الناس في إذا خلفتني؟ قال: فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي، أو لا يكون بعدي نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وموسى بن داود قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: أقال جنبوه السواد؟ قال: لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، وأشار زهير بكفه، ثم كلمته فقال بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبنى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رفع الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وعلى الله حسابهم أو حسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر وعن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ ومنازلهم بمنى، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن أو ذو رحمه فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب، فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فدخلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، فقال عمه العباس: يا ابن أخي، إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70، فقال رويدا: يا أهل يثرب،